አሁን አንድ 15 ደቂቃ ዘግቼ መጣሁ አይደለም? እንደዚህ ነው ሰዓታቸው ወንዶች? በእኛ 9:15 ይላል። 15 ደቂቃ ዘግቼ መጣሁ። ለምንድን ነው ብትሉኝ ይሄን ሰርቼ ሰጣችኋለሁ ኢንሻአላህ። ምሳሌው በትግርኛ ምን ይላል? ሰብአይ በዓል ክልቴ ኒዮን ወጀ ክብል ሞቴ ይላሉ። ሰብአይ በዓል ክልቴ ኒዮ ነጆ ክብል ሞቴ። ቃል በቃል ተርጉሞ ሰብአይ ማለት ባል ማለት ነው። ክልቴ ማለት ሁለት ማለት ነው። ሁለት ሚስት ያለው ሰው ወደዛች ወደዛች ወደዛች ወደዛች ሲል በመሐከል ሞቴ ይላሉ። ምን ትላላችሁ እናንተ? ያቺ ተቆርጣለች ተበሽቀዋለች ያቺ ወጥመድ ይዛት ትገኛ ትቆይና ወደዛ ትሸሽ ያቺ ደግሞ ከሷ ይባሰች ያቺ ደግሞ ያቺ ደግሞ ያቺ ደግሞ ወደዛ ወደዛ ወደዛ ወደዛ ሲል በመሐከሉ እንቅት ብሎ አርፎ ሞቴ ይላል። ሰብአይ በዓል ክልቴ ኒዮን ጆኩ ብሎ ሞቴ። አሁን እንግዲህ ምሳሌ ኢንሻአላህ መጨረሻ ደርሳችን ስንጨርስ ሁለት ሚስት ማግባት ጉዳቱ ነው የሚበዛው ወይስ ጥቅሙ ነው የሚበዛው? ይሄን ነገር ለ15 ደቂቃ እንወያይበታለን። ለምን ጥቅሙ ይበዛል ለምን ጉዳቱ ይበዛል? ግን አንድ ነገር አለ መነካት የሌለበት። አንድ ሰው ሁለት ማግባት የለበትም አንልም፣ ምክንያቱም የአላህ ሸርዕ ነውና። ግን ምን ማለት ይቻላል? والله ነቢያችን ሰለላሁ ዘጠኝ ነበሩ ቻሩት ቻሩት ነቢዩ ናቸውና አዳል አርጎ በምን አርጎ በሁሉ ረገድ ቻሉትና አልহামዱሊላህ አምስቶቻቸው በጣም ደስተኞች ነበሩ። አንተስ ትችላለህ ወይ እንደዚህ አይነት? ወይም ደግሞ ለምን አልችልም? አላህ Subhanahu Ta'ala እኮ መስና ወሱላተ ወርባለ አንድ ደግሞ ይነሳና እንደዚህ ማበለ ግን በእለም ተስተጥዩ ሄለም ተዕዲሉ ፈዋሂደቱን ደግሞ አለ እና ብላችሁ ኢንሻአላህ እስቲ ሞቅ ያለ ሞቅ ያለ እንትን እንትኑ እንግዲህ ለመረዳዳት ነው ለክርክር ሳይሆን ያኒ እነሱ ነው ልንገራችሁ። እኔ አንዳንድ ሰዎች አሉ የማያስፈልጋቸው ሁለተኛ ሚስት ጥሩ ያለች ሚስቱ ምንም አይነት የሌለው ትዳሩ ቆንጆ ትዳር ያለው ሁለተኛ ያገባል። በሷ አንጻር ደግሞ በጣም በጣም ጀሃነም የሆነው እንትሩ ትዳር ያደረጉ ሁለታችሁም ወይም ደግሞ በሌላ አነጋገር ልበል ሚስቱ ምንም አትመችም ለሱ የምትወር አይደለችም በሁሉ ነገር እና ሁለተኛ ከባግባት ሄዶ አንድ ጓደኛ ይዛል በተስተባብ ወንጀል ነው። على كل حال በዚህም ስትንሽ ተከራከሩ። بس አሁን እኔ እንደው ምሳሌ ያመጣሁት እኔ ሚስቶች በዙብኝ ወንድሞች ሁለተኛ ሚስቴ በጣም ተቸገረችኝ አሁን እሷ ነው እንግዲህ ያዘገየችኝ የዘገየሁት 15 ደቂቃ በጆሮዬ ይዛ ተሄድን ብላ ይውላችሁ 20 ደቂቃ አጥፋችሁብኝ ማለት ነው። ሶስተኛ ሚስትም አለችም አላህ ያስችልህ ብሎኝ ምን ላርግ እንግዲህ ወለተ ነው። ከዛ ነው ሩጭ በየል 110 ኪሎ ሜትር እየሮጥኩ በመኪና ነው የመጣሁ ይህችን ሰዓት ላገኝ እና ሁለተኛ ሚስቴ ቀና ቻናል ቢዳያ ትባላለች። አሁን ከሱ ነው የመጣሁ አንድ ደርስ ተጠናበር እንደገና ቀጥሎ ሶስተኛ ምሳሌች። አዎ እንግዲህ አፍሪካ ቲቪ ደግሞ አሁን አንድ 96 ፕሮግራም ሞልቻለሁ ኢንሻአላህ መቼ እንደሚያሳይ ታላቅም 96 درس አንሰውን ሄዱ ፈደዋን ኢንሻአላህ አሁን ይታያል በእንት ነው እና ሚስቶች ስላሉኝ ቅርታ አርጉልኝና ግን ባለ ሁለት ሚስቲ ወዛ ሲልሞተ እኔና አይመለከትም አልহামዱሊላህ እኔ ሚስቶቼ ዝዝ ሲል ጀና ነው ያስገቡኝ። ይገርማቸዋል እኮ ሁለት ሚስቲዬ ሶስት ሚስቶቼ እዛም ቢስጋጭ መጨረሻ ብሞትም አልহামዱሊላህ ሶስቱም ጀና ነው ያስገቡኝ ምክንያቱም አላህ ስራ ስለሆነ ማለት ነው። على كل حال ይመስላል በጆራቹ አስቀምጥተና በመጨረሻ ኢንሻአላህ ተርሶት 15 ደቂቃ እንወያይበታለና እስቲ አለምንም ምክንያት ያገቡ እንዲቀጡ በመክንያት ያገቡ ደግሞ ዱዓ እንድናረግላቸው ያላገቡ ደግሞ ጓደኛ ከመያዝ ብልግና ከማረግ ወይም ደግሞ አላህን ከማስቆጣት መላእክቶችን ከማስቸገር ትዳር ማረግ እንዳለባቸው እንጠቁማለን ኢንሻአላህ። እሺ አሁን ደርሳችን ከመጀመራችን በፊት እስቲ አሁን ሰስተምቦ የቆየሁ በቻናል በቪዳያ ቻናል ያኒ ቪዳያ ቲቪ ሰስተምቦ የቆየሁት እስቲ ሁለት ሶስት ተከስተከስ አድርገን በሱ ልጀምርና ከዛ ወደ ጥያቄዎቹ እንሄዳለን ኢንሻአላህ። በመጀመሪያ ደረጃ እንትኑ አድሚኒስትሬሽኑ ጀዋል አደረገልኝ ትናንትና የምትናገርበት ነጥብ ኢንሻአላህ ከተቻለ የእስልምናን ውበት ብለህ ልትናገር አለኝ። የእስልምና ጠባይ አንድ እስላም ጠባይ ምን መሆን አለበት? እስላም የተባለው ከሌላ ህዝብ ለየት ብሎ ሩህሩህ፣ አዛኝ፣ ሀቅ የሚናገር፣ ውሸት የማያውቅ፣ ሰው የማይዘል፣ ሰው የማይከዳ መሆን እንዳለበት የእስልምና ጽዳትና የእስልምና ውበት ተናገር አለኝ። እሺ አልኩትና አልহামዱሊላህ ዛሬ በጣም ጥቂት ብቻ ነው እንትን ያሉ ያሰለሙ ሶስት ሰዎች ብቻ ሰለሙ ዛሬ ሶስት ሰዎች ብቻ በ35 ደቂቃ ማለት ነው ሶስት ሰዎች ብቻ ሰለሙ አልহামዱሊላህ እስካሁን ድረስ 19 አሰለሙ ማለት ነው 19 በዚህ ቪዲያ ከጀመርኩ ሁለት ወር ሆኖኛል 19 ኢትዮጵያውያን አሰለሙ አሁን ግን ኢንሻአላህ ለሁለት ወር እርፍት ወስጃለሁ እሁድና ማክሰኞ ነው ፕሮግራሙ አሁን ለሁለት ወር እርፍት አለኝ ቀጣ በናይን ክሎክ ነው የምገኘው ኢንሻአላህ ስለዚህ እስቲ ከካስተማርኩት ሁለት ሶስት ነጥብ ላስተምራችሁና ከዛ በኋላ ወደ ትምህርታችን እንሄዳለን ስለ እስልምና ጽዳት ትልቅነት እስልምና ንጹህ እስልምና አላህ የሚወደው دين انا سو بيتشا دين ليلا يلم دين ان الدين عند الله الاسلام يالو الله سبحانه وتعالى سلسو لما ناغر نبر استي امس دقيقه من نبر من يمسل نبر اولا يالكوت انجدي بجمرنا كنا اولا مجمر من ناغر يالبن سلسلمنا صدات لما ناغر كتفلقه مسسوش حالو قواعد من نمسو خلاف اندي ادرقبت هايتشلم በዚህ አሁን የምላቸው አራት ነገሮች የፈለገው ሰው ቢሆን ይሄ እንደዚህ መሆን አለበት ይሄ እንደዚህ መሆን አለበት የማይባልባቸው አራት ነገሮች ይቀርብ አንደኛው ينبغي ان يكون خلق المسلم القران فقط የሙስሊም ጠባይ ቁርአን መሆን አለበት የሙስሊም አካሄድ የሙስሊም እንትኑ ጠባይና አካሄድ ባህሪያት ስራው መነሻው እንቅስቃሴው ምላሱ አካላቱ በሙሉ የሱ ሪሞት ኮንትሮል ቁርአን መሆን አለበት ይህ አንደኛው ሁላችን መስማማት ያለብን አንድ ትልቁ ሰሰ ነው ለማዳ لان الله سبحانه وتعالى يقول وانك لعلى خلق عظيم انك يا محمد ابايه سنه سرعته እኮ ከፍተኛ እኮ ነው ወደር የሌለውና አንተን የሚመስል የለም አለ አላህ አሁን ሶስቶች መጡና ለዓኢሻ ብናልዋ ያ ዓኢሻ ያ ኡም المؤمنين اخبرينا عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم አልዋ ነቢያችን صلى الله عليه وسلم እኛ በውጭ ነው እናውቃቸው እስቲ የነቢያችን ጠባይና አቋም ዝርዝር አድርገሽ ንገረኝ አልዋ ምን አለሽ ታካላችሁ ባንድ አረፍተ ነገር መለሰች የነብያችን እኮ ጠባይ ቁርአን እኮ ነው አለች ካነ ኹሉቁሁ አልቁርአን ብላ በአንድ አረፍተ ነገር መለሰች አሁን ግራ ገባቸው ምንድነው ቁርአን ቢለው ሲጠይቁ والله انت كسوره الفاتحه ጀምረ ወደ سوره البقره ወደ ታችድና እዛ ያለው ጠባይ ጥሩ ከሆነ የነብያችን ጠባይ ጥሩ ነው እዛ ያለ ጠባይ መጥፎ ከሆነ የነብያችን መጥፎ ጠባይ ነው ስለዚህ የነብያችን ሳሰለም ጠባይ ሚዛኑ ቁርአን ነውና ቁርአን ቀራና ቁርአን ምን ይላል ከዛ በኋላ በቦዲ ስታዩ በተግባር ስታዩ ነቢያችን ሰለላም ተበልከታል ስለዚህ እኛ ሁላችን በመስራቅ በመዕራብ በሰሜን በደቡብ ያለው እስላም ነኝ የሚል ሰው ኹሉቁ ቁርአን መሆን አለበት ይሄ አንድ ነገር ነው ሁለተኛ መስሶ ላ ተጅድ አያ ዋሂዳ አንዲት አያ በቁርአን አታገኝም አመረትና بأمر ባንድ ትእዛዝ ይሄን አርጉ ይሄን ፈጽሙ የምትባል አያ በቁርአን አንድ ተታገኝም ኢላ وهو خير لنا الله عز وجل ሁሉ على منهم استثناء استثناء ثقلته على منهم exception منهم أين تيجي بتشاس أيبان تقل الله بالقرآن يالله تأذل لني أنا سولج إنما بتكم يعني عقيدة بالباتشن بمرتشن مكرت الله إذا نقول لا تجد آية واحدة أمرتنا بأمر إلا وهو خير لنا ولا نجد آية واحدة في القرآن نهتنا عن المنكر لما تفونا قرتو يالتشن آية دمو بالقرآن إلا وتضرنا يمي قدان بمولو الله توتي عليه يمي قدان مهون مهون مهونو بمولو هن أدرغو يالو دمو يمي تكمن مهون يهن بدم سراتشن نهيدا اللبن إيمان بتشاد اللهم كإيمان بلاينو الذي مهون اللبن سنتونو مولاد سوستنيا ليس من الضروري أن تعلم حكمة الأمر وحكمة النهي الله عند الزهرقو ينواجبنو ينفردنو ينارقو ينارقو على الرلم لمن بلا عيد أيكو لمن دنو مكنياتو من دنو فائداو من دنو أنت إني تتأيك إنجي الله أنا تتأيك الله يكال هذا لم يدين إذن بقرآن يالله افعل كذا عند زهرك لا تفعل كذا عند زهرك افعل كذا يمي قدان يمي تقمن هون لا تفعل كذا يمي قدان هون حتى بتكل له ما من قلب لمثال وشا مراكو بهجه لا يكرفه بسبات جزئ وبوها سبات جزئ تأبو كن الزه سبات دمو عنده بأثر رجح تأبو عليه ما الفلسفة يسلقن لمن question mark تل question mark مسكمة يسلقن مدنو ما يسلقو السمع والطاعة خلاص أمين يالله بزه خلاص بسرع له ما لتنو أرلم لي تلزي يهن عندهم سوسر ما نيوم نقر يعني حكمة والناس لمن دزي عند تبالي لما وقعت مكر علماء شكرا قروا الحمد لله أوك كلا أوك ودم يا الله تزاد إسك هنا درس أكامينو أكامي باي هون باي مثلهم حتى موسد اللبن بس ماما إيه سوستنيا متسنو أراتنيا أنا يمجأ الرشاو متسو من إلال ولا يعلم ما ينفعنا وما يضرنا أكثر من الله عند سو فترة اللبن يمي قدهنا يمي تكمه يمي أوكله على الله للا يلم تزقمو نمثالي سنت سوى چالو سنت سوى چالو يتكمنا الإيانو يدرقوت وجيهونا تغيي أرى سنت سوى اللو يمي قدهنا الولو بتعمي السكا يدرقوت تكمات شهونا تغيي أرى اللهم ديون دواج يس أور نستبلن أو سنت سوچ اللو يا حي نغركو بهوتي تكمنيال بلو بقى سنت شي غنزب اتفتو مجرشا شي درس لكاسو وجيو نا غدا يهور يكنيال انداند دومو بتام باذنت بهزن منامن ادرغو بتام يتفتاچ يادرغوت سبحان الله العظيم يهوتاچون دستا يدستا منچ هونالاچو معناتنو سلازي يهن ما منالبن لمندنو يهن منامنو الله سبحانه وتعالى بالقرآن من عليه والله يعلم وأنتم لا تعلمون هنا هيك آية بس هن مودت والله بهن محاضرة لا تقبل تفصيلين يعني مثلاً قلت أرجع من القرآن والله يعلم وأنتم لا تعلمون الله ما يكون إن أنت أتاكم منا الله لا تشو أدرجو السو أدرجو يعني كدركنا كجودة راسو وجيس لهنا عدلم ليلا كريتيريا اللي نور اتشلال يانتس تتليون اتشلال ويم دمو عند نقر اقبابو منام تترسي هنا ويم اخلاصي للي هنا عند نقر اللي انجي الله سبحانه وتعالى رسو يقال ان انت اتاكو بزيه انجري كالنزي ارات مسلسو نسال لنا هنا اسلمنا نسوه ذاتي اللو تلك حيمانوت على السول إلى حيوانات لا سولي جميس ما حيوانات عند الليل يهنا بيرفع شاء أنا استنهيت وإيهن نقر يقال كوت عند نقر تلتك نقر على كذيكا مهدو لك كذيكا مهدو أهوني الكواتشو بمولو أرات مسسوش لقرآن يتبالوت لسنام يسرعي لسنام إزاس كبواتشو من مارتناو نبيات جسا سلم يالوت قرآن هون شارسنا كيف جسا سلم يالوت يادر ربو إيهن نقر أدرقو إيهن نقر أتادرقو يالو لكن دا قرآن أدرقو يالو تقامينو أتادرقو يالو مكوشينو إنجليه سنناو يا نبيات السنة كقرآن ليتن أنايو كلهم أندنو ليونتو من دنو مسألة قرآن السنة قرآن كتا على توجو كالله متو بأن السور جن الله النجزال مسألة بصلاة الفجر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين من أمن بله قول الضالين آمين يه أندن يركعة الله لكن عند سو هلكو عندنا وبلو عندنا وركعة الله أكبر بلو عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بلو بصلاة سجدة لا لا قلنا النبي أكني أتحكنو حكنو لكن لا نتعبد به سلذي أهون الكوتش أرادت من السوتش بتأم بتأبدين لك إن كراتش براي إماما علتن إن لعلن طيب مثلا استي تنش لتكسلنا نبياك صلى الله عليه وسلم إن الله راسه سبحانه وتعالى سلام عندنا الأزونال أزونال سلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام كونه السلام كان هنا دمو يعني كفر لك سلام بلو كفر لك دمو السلام على من يترواله هدى ترواله وين ب يعني بسوق وقوقع رجاه دمنا من أمن ترواله نجي السلام عليكم ورحمة الله التلو على كل حال نسلم على من عرفنا وعلى من لم نعرفه ينقر بزسو شكو عاوكتم دي عاوكتم هاي التكامو بسل نبيع شمنالو سلم على من تعرف ولا وعلى من لا تعرف لم سأل إسلام نو يالفر بمن قد وين كوش بلو كوية هما من دير الدنيا شير لنمكو من المقر عاوك أنيو على كونكو أي شو مالاكم ركتهو التلال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام سبحانه درس واندمحنا ونا يمتاوكو يمتاوكو سلام بلو والو نبي عيسى عليه السلام اندزي يميت امهق قال واندموش اندزي اينات افاج نقر يلم من نين يوم نقر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما لسله الحمد لله كما لسله انت بطاب من دهج زهت دهالله مالتو يهاندنو كذب هنا أنت دمو سلام يتبالكو سو سيت لسيت بيهونم واجب بيهونم بيهونم أنت سلام يتبالكو واجب يهونم بهان فرض يهونم بهان لك عند صلاة عند سيام تتأيك بتله نجى كلمة لس كلمة سبحان الله العظيم بدو سو شالو يا كورفالو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى هم عند من دونه عند من اللي بلو إلى هم وهم دموا بتقام شرك هنا سلام إلى هم لديكم ملو أنه سلام عليكم ورحمة الله وانت مثلو سلام من سلام نوي هذا سلام يمثلو كل الأنب إسلام يرهون سونا ونجي يا أخي يقول لك رحمة ومغفرة وسلام لن تيهون إياه سلام تلو أنه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا الله سلام سبه يا الله ان رحمة سبه يا الله ان بركة سبه أنت السلام تلو على ذنك ينقر مهون ينبغت أن من الله سبحانه وتعالى من علم القرآن وإذا حييتم بتحية عند سو سلام كاله فحيوا بأحسن منها فحيوا بأحسن منها يعني كزام بلت أرقه سلام بلو ما قيتاي هنا بتحب سستامنين إني كنت أم أكره فيني إني كنت أبى مطفونه إني سلام قال ودم قال كدمه أو ردوها يا شيء بتاتشو الصوم النساء قال هنا بسنة بواجب تيجازر له نجي الله سبحانه وتعالى يكتحل سلذي نسترون قرو السلام عليكم ورحمة الله مالت سنانه وعليكم السلام ورحمة الله بلا ما ملس قل فرضنه يهن تتعرضوا يهن يمتقل مالتنه سلزي أو ردوها كيف نردها بتعب سستامنا هذا اللي نعم ومع بدين تبتعنا لأمة الله سلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله سلام لك بيانس من أمارك اللبان وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يجن ردوها مالك ياتش بجروه يعرفه قلب ملسة كذا بلت أمره ملسة من دنو وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها طيب يا ربي كذبوا خلاص إن الله كان على كل شيء حسيبا سبحان الله العظيم نبياتشين يالوت بالقرآن نبياتشين منالو من قال السلام عليكم أسر أجرا لو عليكم ورحمة الله عيا أجرا لو ومن قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثلاثة أجرا لو إذن قلفك أنت قانو يالو أنت نقاري فانديهوك نقاري السلام عليكم بله بنتنو ملاحسن يمتزقاو لمن قلفو كانت تقالو مخزنو اللي وسد اندفل بك أجر وسدي ياله لا السلام عليكم يبك أن يتلال ولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إننا عند قوات دنيا اللي هيا عبت خنوان ونتينو يتسا ساكن تليفون سيادر قل لك شقل بلين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولو أنه ويمسي لنيال السو سراك يا زي واني بتعم سراك يا سكنا السلام عليكم جمال إلو أنه أرلم هيا بسلاسة إلنيال ويم أسر بسلاسة إلنيال جمال نو سمو إنا السلام عليكم جمال إلو أنه يعني رسال له إني أرى شيخ سلاسة لني أسر لرسو إلنيال كاكا كابل نسكالب ونهتر نو إنا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته جمال إلو أنه إنا قل فكان تقع إيان لي لمن تستان تونا لي على وقع شو من دي وندموشنا هتوش بل فوق أن تنمار أهل العراف يميبانو بزا بجهنبنا بجنة محاكل كل شيئا سووش لسن شيء أمد يعني فردات شو اندي متاع يميتقبكو حتى استوسو من هونو نفسو النفسو من دنو يهونو أجرات شو اننا زنبات شو عند سلخوني لمثالي أجر 100 مليون أجر يزوهي لك الزيها الدنيا 100 مليون هاتي أهدومو يزوهي لك بميزان سياس كموتت لك عندي حسنة يفلقان عندي حسنة تب يارقات بزي حسنة بك أسوا تزنب بلنا يدبل ودى جنة يبالان سو يوغن يعني الله ميزان بتقام كبادنو هاي لكم عند حسنة يفلقان طيب يا أخي بدل السلام عليكم قل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثلاث حسنات وسلم ينون قلينا قروا إشي وإذا كان هذا السلام لمن يكره دمه يبلت اللي هون اللي دمه تفلق له يعني الله كاله بلاي لما هون كتفلق يعني الله ردوها عليه سلام يا لاتشو السو سلام بلوت تفلق أشو دمه تأمروا لتعلم عليه الله سبحانه كما تأمر بلاي لما عرق تفلق له نعم من أنه نبياتشن سلام يمتلو ألا تهسيون بحس دنا يميايه سو بيهون كلبك اللي وسط كانت يتبك بيهون لمثالي نمثالي بزو بتعملوا مودو بمثالي مكناتو بمثالي هلو نقر نو قلت هون ميتايو وندما تشن بدر لمثالي تمام بتعمل ثلاثين وني يعني سايو شيطان اندايهون مهتو إني لمثالي منو هلو جيوان دمينو بتعمل نواد دالن بدر لكن بتقام نو يميت ألاين بتقام نو ميت ألاو هكال لاتشو السلام عليكم ورحمة الله نفسه لساتو متو شيء اتقفن دهوني كاليرو تشو قد دنيو تشو مكناتو ميت ألاين يال اتقلو عاللهو يساد بنيال ساد بواللهو أكور رفي أكور رفوت ما نو بمهاكلاشين ياللو تهلكو شيطانو شيطانو بعند دنا بإنشات أبتسن لو قسم الزاوس تاسقب بتن دنا كاتلو كتفلقة يميت الله يمي أكرف بحس دنا يمي يسوع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وندمي بدر من يقول الحلال ده قن لسو جربوا إنهم يسمروا يا فران ذكيلان يتنا النسال انتي تيت على ذي يالله ندزه دنيال إذا هلا من دونهم يلوسو قدي نفسية كبرنج وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أيلم ممكن أتوم قرارك عليه عند يتطبخ كوكي هنا نقرب لبسنا عليه وعليكم السلام ورحمة الله. من تفلق عليه؟ ندي نوميلو تكبله. والله ندي نوميلو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وندمي بدر. نعم عليكم السلام. يا نور رحمة الله وبركاته وكون عايشته. عليكم السلام. من تفلق عليه؟ من اللي تعزز؟ بدرك أنا نجر بدرك على نجرنا ندي بسبره. هلا؟ طيب واتعت. ولتني أكن تجناني على شنا. وندمي بدر دهنا نخوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أي كلمة تبلين؟ يتشالن يا الله أنت اللي كنت فيت لك كتش كذا الركو مجنو بدر ولا كنت أتاد اللهم كالله أنت مكودا دركو سلزي الله أنت يود اللي نقوله كذا الركو يهن نقر المتعال أي فريو من دنو فائدة من دنو وطئتو من دنو زي لا ينقى قرن قلي أني راسين شمك عربي أرقي لراسي بتعام شان أرقي لميت على نسو السلام عليكم ورحمة الله اليوم فقد كالكتب فيه وطئتو من دلو وطئتو من قراتشو وده قرآن من المالف اللي يقول سبحانه وتعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ترو سرانا مدفو سرا كو أي قنانيم ترو سرا ترونو مدفو سرا قماتها منونا ولتب أتا قنانيم ولا تستوي الحسنة ولا السيئة طيب من لارق ربي ادفع بالتي هي أحسن الله الله الله بالذات روي هنا ونقر السن ياز السن تكتل طيب يا ربي نتألو عنه بدر بتتألو الله عندي وده تفلقم تفلق عنه عندي طيب بدر من جنو يا أنت الرحمة يكلكلنو أنت النا رحمة بهب محكلات شهنو بدر يكلكلنو تو تو تو إلى هان ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن زنبله كرراونا قدقدو أفرسه ودتورو قفا إلى على الله سبحانه وتعالى كذا من المتقال يقول سبحانه وتعالى فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم لذي كادرك لس انت عمدتك ما اشتوين برو تلاتشا مكرارة سنة بتعام تقول هنا نقر هلو بتعام قد نياهي هنا يودحل بتعام يعتكرهن مكنياتهم سو يما يتشلو نقر سنة بركنو واندموش ناتوش 90% بالنل التساسات يتكرارفو هلت واندمنا واندموش نزي اسلام هنو ونسينو يهن نقر اياو كتن من يجمر إني سلام لبنو يتالي قرفات دا نقدر دير مويز زكاة هونو سو إني إندي كسو قادة مو سلام بنو سلنيا لي والله باقنيو بمقد بمكنا نمرقتو يهني يمي سوي بازال يا أخي يقول سبحانه وتعالى ادفع ادفع من مارتنو مرت وسد قفافت لذات ورو نقر مدفو نقر التارج ادفع بالتي هي أحسن أحسن وتيتو فإذا الذي ينقلك هذا الركالي فإذا الذي بينك وبينه عداوة فانتن بس ينبرو تلاتشا مكرارس نحقد نحسد ينبرو كأنه ولي حميم يا بتقام تلاتشا ينبراتشو أفكاري بتقام وتوداجنا وداج هنو يكاربنا ينبرو برنانت ينبرو شيطان التردان يا حبيبي يا ربي يا حبيبي يا رب والله والله إني أحب الله سبحانه وتعالى سبحان الله بقرآن أتشين يسفروا قلنا دم بالممرية بنتك من بدكو ونتين وطوات تنستكونا متالكسو من دنو متالكسو ما أرحمه هذا الله سبحانه وتعالى من أين تأزان نو من أين توداج الله نو من أين تلك قيتان نو بله والله بسي لحل سلزي يهن نقر كتشالي هون سول ما الشنف كتفلقي كفلق كانت ادفع بالتي هي أحسن طيب لكن كذا قطلو يالو آية بتملكتو إني ملو نقر الله أمتهم قدي يهن نقر أهون يا أخي إني والله زاري درس بعين رونم إيه درس والله بتقامت لك درس نو تملكتو قدي واندومي واندوموشي أهون هناك ينو إني بدر سنتت علي ست ألاو مدفونة قرصة درد سا ሳኮርፈው ታማለው ደስ ይለኛል ምክንያቱም ሸይጣን ስለተጨመረበት ይጣፍጣል ሸይጣን ነውና ይጣፍጣል እንዴት ቆንጆ ሚስት ያለችው እኮ አንዱ ቆሻሻ የሆነችው አዳሪ ሴት አዳሪ ሄዶ እስከሷ ጋር ሲገናኝ ብልጥ እኮ ነው ይጣፍጣል አሉ በጣም ይጣፍጣል የስርቅ ስለሆነ እና ዘየነ ለሁ ሸይጣን ሸይጣን ሸላል ሙስሊም ያቀርብለት يعني من اللي بلاتو الله تسادبه عند تلني نجي بيكروا أمس سدس بالي الله سيد أمس سدس بيت كستاب تشرموت بيكروا أمس سدس أسر وندي متاس قبا هلو الزاس الشمالك اندي تبسلتشو كبري الله سيد ببيت أسكبوتو اندي تمسلتشو عليه نقر أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير إلى بسورة البقرة ጥሩ ነገር እዚህ ላይ አስቀምጣችሁ በመጥፎ ነገር ትሄዳላችሁ ምን ነካችሁ እናንተ አተስተብዲሉን ቁርአን አላህ Subhanahu Ta'ala ከሰማይ አልመን ወሰልዋ ተስተውሰላችሁ ሱረቱል በቀራ ተስተውሱ አልመን ወሰልዋ ማር ወለላና እንዴት መሰለ የርግብ እና የርግብና የጠይር እንትን ለحم ሲያወርድላችሁ ከሰማይ ምን አሉ سبحان الله وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وعدسها وبصلها وفومها وعدسها وبصلها مار تتاتشو كيك تتاتشو اندي تمثلي كسما يوردو مدفوع مدب تتاتشو بقلها وقساء وفومها وعدسها تلالاتشو أتستبدلون الذي هو أدنى التي هو بالذي هو خير لكم نغرتاچو بتقام قشاشا نغرت مرطالاچو الى الله سبحانه وتعالى اول دمو ولت نو ود تراچن نملسنا عند سو اني كبدر كتطالحو كرتا رجلني بدر ستقسه لمثاله نو متقس يالو انا كبدر ستطالا اندي زاري كبشكوتكو دل يتغونا تصفكوتو نو يمسرني كمستيم امتانا يتاباتو يا بدر يمبالتا كانش او يا كرفج اره زاري دوزن دنو يا سارفركوت اسافركوتكو والله قالات يسطوت بقى غومبس بلو ساينغر نو يهدو يتافطاليه نغر دس يلوال ما نو دس يميلو مستدبو اني نني يميلو سو دس يالو نو يهدو مكرياتو الشيطان نو لكن سبحان الله اندزي سلوهني አሁን ያልኳችሁ ነገር ይቻላል አይቻልም ወንድሞች በድር ተጣላኝ አቆረፈኝ ሰደበኝ አሳነሰኝ ይሁሉ በእግሬ ረግጬ ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ወንድሜ በድር እኔ ከወደሃለሁ ለምን ነው ተጣላኝ ለምን እንኮራረፋለን ያድነኮ ይቻድነኮ ወጋ ያላከም ቢስ ነገር ይቻላል ወንድሞች ለምሳሌ አንድ መቶ ብልልህ እንትሩ በፊት ያ ምራቁን ጠረግ አርጋ ትንሽ ቆይተህ ረጋ ሲልሱ ተሄድና ወንድሜ መጥፈቁ ነው ያደረከው እንዳንተ ሰላም እኮ ነኝ እኔ እስላምን እኮ እንደዚህ አይደረግም እንዴ ከተፈለገ እኮ እኔም እኮ ትፍልልህ እኮ ይችላልሁ አላህ ፈርቼ ነው እንጂ ጥሩ እኮ አይደለም የምን ሰው አለ ወንድሞች ትንገሩኝ والله ስንት ነው እንደዚህ ያለ ሉል ሙላት ወሉኝ አንልሉ የለም ግን የለም አረና ምክንያቱም ጣፋጭ ነው ቂም በቀል ስትወስድ ያሸንደክና እስራኤልን ሁሉ ድብድብ አርጋ ተልአቢብ የገባህ ነው የሚመስለው የሚመስልህ እንደዚህ ወላኪን አሁን ያልኩት ነገርና እናንተ ኖ ኖ ያላችሁት ትክክለኛ መሆኑን ቁርአን አረጋግጧል ምን አለ ከዛ ቀጥሎ የቁል ሱብሃነ ወተዓለ وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم ينقركو يعني من نمسوكو أي تدلو ينقر أي من نم يتدلو إلا الذين صبروا صبر يسو لبسنا يسو تراسنا يسو ألقا يسو بدم يقبى صبر يالو سو طيب يهن صبر يالو سو استدلوان يقول وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم حظ مالت ادل مالت نو يتدل سو الله يوددو سو صبر يدرج سو نو مياغنيو انجي والله سنت علماء وچو لياغنيو تالچالو عند عالم اتق الله ستلو اتق الله انيكو مفتنين እኔ እኮ ዓለም እኮ ነኝ እኔ እኮ ዳረጉ ማለት አስተማሪ እኮ ነኝ እኔ እኮ ይላል እጥቅላ ማለት እኮ መፍራ ማለት እኮ ማን አንተ አስለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለነብያችን በብዙ ሱራዎች በሱራት الاحزاب من አላቸው يا ايها النبي اتق الله አላቸው አንተ ማን ትሆናለህ ከነብያችን በኋላ ስለዚህ ወንድሞችና እህቶች ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم ما شاء الله اهون اونتينو مار ولالا بتامطولين كانتنو كوتت انتن دبالقاشو طرو نجر تطا بتولين يهيتمان اهون ياركوت نجر يتافطال كسو والله طيب كذا بحالا اذا يهنو انغدي زاري ساستمرو يا مشو وما ارشدنا ربنا في الاسلام تنانتنا استمركواچو كظم الغيظ يمبالو عند سو سيانادده وات مالت يهم يسلمنا تلك سرانو انلالن طيب كذا بحالا انظر الى سماحه الاسلام يسلمنا صدات بتملكتكو بتام كونو يغرمو والله من قالوا لو تسمعون النبي صلى الله عليه وسلم يقول نبياتكم من قالوا يسكت سؤالوا ما تجرع عبد من جرعة أفضل أجرا من جرعة غيظ كظمها ابتغاء وجه الله عند سو سيسكت ما بتسطوا إذا طال ترونو وتتي ترونو كبيم ترونو يعني شماكم ترونو كذاب اللي تقفات جنا له نبياتكم صلى الله عليه وسلم أفاتح هنا أجر دمو يعلو ألو من جرعة غيظ كظمها لوجه الله عن سوء عامسيس قطوسي أن نعددو وشارقونا دسي يلو يوتوان لمن بلو؟ لا الله بلو يهنو أفاتح ومتأتي لألو نبياتكم صلى الله عليه وسلم بني لحرث ممن لألو يقول عند سوء ألو من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من اي حور شاء يقدر ما تشوالك والله انت حره العين مالت عندك ست الله فطرت قنجو هونهچو بجنه لتست اهون يا بشكنا يا اسقطا واطرغو مالت يتي يبطل وندموچ اهون بدر سدبك انت وش عليه ماشي كباب نتش اني وش هذا اللي مسوني لكن ياتي حرة العين تقرب على اللتشو السوى تزالتشن اري بدر منك هباك انذي هتبال باك اني ما عفو بيها اللهو قد اني اسوه كوني وش هذا اللهو ستلو من ستال حرة العين ستال يتي بلتال حرة العين تبلتال لتش ويس ازيه من اباتي انت اسم وشا ستلو السوى بلتال لحال ويس حرة العين ستسد حرة العين ستسد هم بلتو قلنا ايه نقر انا درقو ليش وما يلقاها الا ذو حظ عظيم بطاب ادلن ياه هنا يتدلن ام ياقن يونجي اهن سبحان الله العظيم اندان سوشنا يهلن انت ايه تسدك زو زمتنا له انت كو كانت كسو قوة للا الله كو انت كو يقراز ما يتكلل ليجي كونه انت كو ديقري ياوت يسكر انتن كونه انت كو يلهان يقفاف بهان لمن ارى من اللي سمت من ابا تجملك نمو يهوشا يلهان انت خلزيرة تلو من دي بلو يقفاف بهان عنده تلزي هنا التاجل ياتشي حرة العين الله سبحانه وتعالى سوبت سبت قزي انت سبر يا دركو بها الدنيا استمرت حرة العين الذي شكي حرة العين لنا مرت في لهان ان تشاچن مستشاچن باي بشكوبين يه مالت من مالت نو يسيت الاسيت قالوا سيت مالت مستي مسته مالت نو يوم القيامه هلتاچو جنه كغباچو ابشرو حرة العين انسهكم لنا متزنو الزاغي اهون لمن اغباه بلا نو متزنو يوم القيامه جن شكلاتوان منان كل نجر سلمي كير يني وندم يني حبيبي لمن دنو اغلي عند الشيء سيت اللوت انت لمن دنو بما توب غلت موتو سيت زمي الكو روس راس رحبة تنور بعد دنياكو عند مليون سيت كو تاقين يبر بلا متك اناو ሴት ስለ አነሱህ ነው እዛ ለምን አትበለኝ አንተ ዘለና ሰው ነው የምትሆነው ሌላ ባህሪያት ሌላ ጠባይ ነው የምታመጣው አንቺም እንደዚህ ኦኬ ስለዚህ ምንድነው የምንለው ያኒ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እስልምና ይሄን ይመስላል ነው የምለው እና እስቲ ወደ እንትን ይሄ ክርስቲያን ቢሆንም እስላም ቢሆንም አትሳደቡ ምንም ነገር መጥፎ ነገር አትናገሩ አለኝ እስልምናችን في سورة البقرة يقول سبحانه وتعالى وقولوا للناس حسنا ناس ما ماتنو يسو لج ماتنو كلهم هاي ما نوت التقالو لما نن يوم سو مبتون تبق اللت يسو يسب او النت مبتون تبق التسدبوات شو ويمدمو التمتوات شو على حق مستدب نبيات شسا سلم تولدوس كلمتو أنك تسدبواتكم حقيقة والله إذن نقول يهن نجر إمسلال استي لساتر الله شو مخياتهم إذا ردت تحسين السؤال اللهم لكن لساتر الله شو النا ولو انتقلنا إلى شيء آخر النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله يمتاوكو التاريك لو قن زاري بنتنو بتيفيو يغلسكو تنجرنا نساوسا شو عائشة بتقال كانت ينبرات سيتنو هنج الناسات شنا شو قن كانت نبرات شو بتقام بتقام አስጊ ሆነውና በክራት የተነሳ ከክራት የተነሳ ብዙ መጥፎ ስራ ይሰሩ ነበር ሐቂቀተን እና አንድ ቀን ነቢያችን እንግዶች መጣባቸው መጥተው በነቢያችን ሰለም አላህ ሸረፋቸውና በነቢያችን ቤት ገብተው ምሳ እየጠበቁ አንዲቱ ኮነች የነቢያችን ሚስት ነች ሶፊያ ነች ወይ ዘይነብ ነች ያኒ ትንሽ አዘነች ምንድነው ያዘነችው ዛሬ አኢሻ ምስኪን ህፃን ነች አስብስት እንግዶች እንዴት አድርጋ ነው የምትችለው ልርዳት ብላ በአንድ ሰሃን አርጋ ምግብ ስጋ ምናምን መስለኝ እንደዚህ በአንድ ሰሃን አርጋ ላከችና ያኢሻ ያኒ ምግብ እንዳያንስብሽና ይሄን እስቲ ላንቺ ብላ ላከች ማን ነበር በደጃፉ ነቢያችን ሰለላሁ አሁን ገና ያ ልጅ ስጋውን ወይ ምግቡ ይዘ መጣ ገባ ሲል አኢሻ ልክ እንደ ፈረስ ተጋልባ መጣችና ሰሃኒውን ምግቡን በእጅ አርጓ ስትመታው ሰሃኒው ተሰበረ ሰሃኑ ያኒ ያ ሰሃን ሲኒው ተሰባበረ ምግቡ ደግሞ በአፈር ላይ ወደቀ ወንድሞች አሁን ትከሻ ከፈርገ እንትን አታርግብኝ እኔ ኢብራሂም ስራዝ አንተ አቡ ሐኒስ ነህ አንተ ዙበር ነህ አንተ በድር ነህ ምን ታርጋላችሁ ይሄን ነገር በእናት ሊከፈት እንግዶች ፊት ምግብ በእጁ አርጋ ወደ ሰማይ ወረወረችውና ምግቡ ፈሰሰ ሳህኑ ተሰበረ ነቢያችን እያዩ እየሰሙ ፈራችሁን ዱላ ወጣ ወላሂ ዱላ ነው ሁላችን ዱላ ነው እናወጣው ሁለቱ ምንም ነገር ዱላ ታወጣለን ሐቂቀተን ነቢያችን ግምን አሉ ፈገጋሉና ጋራት ኡሙኩም ሶስት ነቢያት እባካችሁ የኔ ጉንግዶች ቅርታ በሏት ተዓፉ በሏት ብቅናት እኮ ነው የሚያደርጋት ያለ እና በጣም ስለምትወደኝ ቀናች ምን ይደረግ እንግዲህ አልহামዱሊላህ በሳህን ያለፈ እንኳን ዘይነብ ብትመጣ ሳውሉ ይዛሙን ክትገድላት ነበርና ቀናት እኮ ነው እስቲ አፉ በሏት እኔ ደግሞ አፉ ብያታለሁ ብለው ምግቡ እኮ ነው ከመሬት ላይ ለቅመው አንተ አነሳሉት ሂድና ከአይሻ ቤት አንድ ሳህን አምጣልኛሉና ከዛ ይህችን ሳህን ለእናትህ ወይም ጠበን አነሳ አይደለም እኔ እንደምሳሌ እንምሰታችሁ ሁልሃ ሀዲህ ብትልክ ያንቺ ሳህን ስለተሰበረ ይህን ነገር የሱ ምትኩ ሰጂ እና በጣም አመሰግናለሁ ሹክረን በልልኝ አሉ ነቢያችን ከዛ በኋላ ስጋው ምናምን እንጀራ ልቀምለቀም አድርጎ በቃ እንደዚህ ጥርቅጥርቅ አድርጎ በልት ማለት ነው ስብሃንአላህ አልቃዲያ እንተሃት የሚድል ኢስት ፕሮብለም አደረችም ይቺ የእስራኤልና የፓለስቲን እንትን ነው የምናደርጋት እኛ እውነቴ ነው አንድ ሰምን ታኮርፋለን ይህን ተገኝቶ ወረ አንድ ወር ነው የሚያኮርፉ አንዳንዶቹ ላ ከዚህ በላይ እንጂ አባትሽ አምጪ ነው የሚባለው እናትሽና አባትሽ ስብስብልኝ ነው የሚባለው ለዚህ ስብሃንአላህ አልዓዚም እና ይሄ ነገር እንግዲህ የነቢያችን ጠባይ ይመስላል እኛ ግን ከዛ ነው ያለነው والله أنا أقولي ونت إني والله الحمد لله لأن قرص السماء أمبارح كنا نتني من لو يعني يكادمني يعني سبحان الله إني بدك كنقدر بوكس تمسير سايو من أين تقوم أنا وجه أمة إني أسيت هلأ يعني قرر هذا الركوع كسعي إنه من روكو نبي أجن بمسلك أكثر السنة قرو عشان كفرقوني أقدر زالني من أول قرص ترسى خلاص نقدر ترسى طيب إذا نقول غارت أمكم غارت أمكم غارت أمكم تلمنا بتقام بتقام يعني تبكال ما تلو من ذلك ما عجبني بتقام نجر من نجر بس لمنا عندن لبات شو نتش هون لبات شو الله يفتروا لب بس كم ما تدرس الله يفتروا لب ندال لو تشكم إني أبسوش عنه كيمياويات يما يقبابت عندن نجر يالقبابت لب لب الله يفتروا بنصهو يزو بنصهو يموتوا سوش عنه عند السلاتشونا الشيخ عبد العزيز بن باز بن بانو عين السوري هونو بسعود عربيا لسلاسة عامت يسعود عربيا مفتي ينبرو تالاكو عالم كساتشو بوهلا يلم ساتشو بلا عالم النبرة مش عبد العزيز بن باز قورنا تشو عالمنا تشو تقي نقينا تشو يسعود عربيا سهون يملو عالم علماء وشوية مسكرون لكتت أنتلك عالم نبرة تقال لكم من هذا الرقوع عندك استي إن يا كإبراهيم صلى جمره وندو تشوب عند ميزان الناس كم تاتشو استي إن ميزان تشو بزي سرا مفتنا تشو عندو متأنا يا شيخ لا تشو والله إني بتقام دهاني إنزل يلنين بسمو شيكو بتقام تسك أيوة بكانتن يلنين منام يعني لما نام على اسمه شعب لازم نالو دندت لتنا عزم لتنا ولسرا ثانية تشو شك عم تعلن يعلو شك يعني بنك شك عمتنا أمس الشي برس طوالون أمس الشي ريال أفو لتنا إذا شعب العزيز نباز ما احتمر لتشو بزا ما احتمر قفر رموبت شك ويزود بنك هيدي كولتك أنبو هلا من دنو ملو شكو أمس زيرو زيرو نمبلو أوكي طيب كذبوا هلا من هذا الرجل سوء عند أمر الله ثم أسرع مست شيء ونج بس أخدمه فايف متبلو فيفتين هذا الرجال عندما نمرجو يسرع الرجل ينتني هذا الرجل فيفتين ثاوزان هذا الرجال من هونج كم مست شيء أسرع مست شيء ونج شيء كويزو هذا بنك هذي بنكو تنش كفتة نبرفيسة أو جنزبو لكن شيكو سيايو يتدزازي يتدمس سي مثلنا فزو هلا اندزي اتوكرو ساي ساي ساي ساي واندمي هلو اندزي كوش بلنا تنش جنزبس كمامتا تكامت هلونا ولو استقفتو لشيخ عبد العزيز نباز تليفون ادرق اللاتشو يا يبانكو سو كنو يا شيخ نعم عند دها سو متون ادرق لانتي او من ستاتشو تشيك ستاو تقام مستشي ريال بيه ستاو لكن سويو أسرع مستشي عدرقو أول عبدو أسرع مستشي عدرقونا أهون من يزالو شيخو إسر بيت الناس قباو ويس تشيكو نكردو ويس لجو أسرن ودرسونا نطاو ويس ودحق ناكربو وادو أهون وندوش وندوش وندوش وندوش وندوش ستي أسر قدي وندوش لون أنت من تارق نبام نقول لك زي ينزل علماء سرا سملكت نفسي إنه زمان ما شو من أرجن الدنيا دي منه زمان راتشو الله وين أره يلا وين ليه يلي ترى سرا الدم وتنياش الله أو الله هلا إيش ويستي لرب شون قدينا والتقدر تنياكو يزون ودك إيش إن أنت هون من ترجون البرون دموج أمس الشيء ستة وأسرع أمس ترجو سيزون إيه سيربين لكنوكو لكن شعب العزيز منالو يا رجل لالو لبانكو كنو والله يسويو بس فلقو نبر بس فلقو بهون ባይጨናነቅ ቢሆን ይሄን አይነት ስራ ይሰራም ነበርና 15000 እንዳለው ስለተዋለ አላሁ አክበር ያኺ ባይቸገር ባይጨንቀው ኖሮ ይሄን ስራ አይሰራም ነበር አንድ ሰው ሲጨንቀውና በጣም ሲጨናነቅ ነው ይሄን ወንጀል የሚያደርግና አፉ ቢያለው 15000 ብር ስለተዋለ هذا كلام يا اخي هذا كلام مثل منا ميكنيو يهن مثل انت لو اشي مترشا مترشا اسلمنا اسلمنا يتامم وندماچن زياره اندنر اندنا درغلت الله يرزال عرفنا من دي كويس الله يرزال جن ሲያዘን ህግና ደንብ አደረገለት በጣም የሚገርም ህግና ደንብ አድርጎ ነው እንትን ያለኝ ያኒ የታመመ ወንድማችሁ ሄዳችሁ ያኒ እንትን አድርጉ ምንድነው ባለው ዚያራ አድርጉለት ያለው طيب እስንመልከት يقول الاسلام يحثنا الى زياره المرضى يتامموا سوچ ትልቁም እንዳለው የታመመ ሰዎች ዚያራ ስታደርግ ነው ያረተል ሙስሊም ያኸዋ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብዙ ነው የተናገሩ በተለይ በተለይ ያሉ በጣም የሚጠላህና ካንተ ጋር የቆረፈ ሰው ከሱና ካንተ መሐከል ጥላቻ ያለ ከሆነ ከታመመ ሄደህ እንድትደርሰውና ዚያራ እንድታረግለት والله قطر سفر يلو متنو من داو قطر سفر يلو مالو يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يعود مسلما غدوة الا صلى عليه 70000 ملك حتى ينسي عند اسلام لاند وند مسلم رتاممه ببيته نو يتنياو ويس بوسبيتال نو بسم الله بلو كنتنو كبيته تنستو يتنه يلوتال والله اني عند وندمي اسلام ذات امو سلاله بلو زياره كدرجلت قالوا طوات كهونه قالوا اسكمي مش سباشي ملائكه دعاء ركلتان ينزلك سبتاش تاكلاتو نموش نسمعلن انجي لكن يوزنش بكره زفن نو يمثلن مثلا بلا خلاص السلام عليكم نلالن انجي ين يمثله سمتو عند سو بيقنوا 30 40 يتامموا سوتش وكان مدرس ሲያሰው ነው እና ምን ይላል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማ ሚን ሙስሊም ይዑዱ ሙስሊማን ጉድወተን ጧት ተነስቶ ያኒ አንድ የታመመ ሰው አለ ወይም ሴት ኮረጅ ደግሞ አንድ እህታችን የታመመች ሴት አለች ብሎ ብላ ከቤቷ ተነስታ ከሄደችና ምን አለ يقول الا صلى عليه 70000 ملك حتى يمسي ጧት يهدوا لزيارة ملائكوتشو اسكي فحايسكم تتلك درس اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم كن له ولا تكن عليه إياله دعاء درقل حلاله وإن عاده عشية ماتا هدك درس كدم وزيارة كدرك لك إلا صلى عليه 70000 ملك حتى يصبح اسكت واحدمو نزيل يرقل الشالو وكان له خريفا في الجنة أو مخرافا في الجنة بجنة دمو عند تلك انتنالو مخراف من مارث نوالو شجرة تتساقط منها ثمارها يعني عند تلك ذات بورك بمن يتسرات فراتريا اللات الذي الله يستطوال على كل حال زي لاي طرون القادة بتهنرو توات عند يتامي مسو تدرسنا اسكماتا من يدر قالو اسكماتا من يدر قالو ونموش ملائكوشو እስከማ ታዱ አለ ያርጉ ሲያርጉልህ ይውላሉ አይደል ሐሪፍ ኮንክ አንተ ስማርት ነጋዴ ኮንክ ማታ ደሞ አንድ ትታረጋለህ ማታ ደሞ አንድ የታመመ ሰው ደሞ ዚያራ ታረጋለህ ዳማ ታቃላችሁ ዳማ ምን ዳማ ዳማ ይጫወታ እንት ነው ምን ነው እንደው ዳማ ሲያፈልኝ ዳማ ስትጫወት እንደዚህ ቤት ቁጭ ብላችሁ ያላ አይደለም ኦ ዳማ ይባላል አይደለም ዳማ ስትጫወቱ እዚ ቼከር ቼከር አይደለም ዳማ ወይም ደሞ ጋምብሊን እንደዚህ ነው የሚባለው አልሙኒም ዳማ ታቃላችሁ داما ستتشاوت ولد صوصونا شو من يسفل لغان بلتي هنا شنكلا تسفل لغان هذا اللغ يانا قر بزي سيزاقا بيت ندب التوتا تاقال بزي ستوتا بيت ندب تزاقا وتاقال أعلم لي إن يزي عن بتأم حريف كونك لمن بآخرة حريفة تكون حريف يعني حريف كم تلت عند ذي كهنة وات عند بشتنيا كدرسكو زيارة كدرسكو تباشي ملائكة دعاء ما يقول لن كهنة ما تعلم من الدقمن عند جنا تباشي بيك أنو متو أرباشي ملائكة سيصرفوا دعاء ما يقول لن بيك أنو لمن ولت يتم متوجه الدرس شيء أبواني سالة أبواني ما نالة أم محمد أمت الله يجينا هنا القوات كي قوات هرقوات النا شو أرجع تقول أمر الله سبحانه والله إن دي ستأثر يكون والله إن دي مني يكون الدنيا بيجيك أنو ولد ولد دبوا في هوسبيتال وين زمن مون اللبات منا من هذا اللب يا أخي لمسالة أمت الله أتلانتا كتبنا يالتشو أو أتلانتا يالتشو بأتلانتا سنت بشيتون يشعر له في هوسبيتال بمتين كتروا عنده زمدم بيهونم يانتا قوسا بيهونم يانتش قوسا بيهونم يتامم واندمش مسلم ألا دلنا طيب درايفين ترق كونا مكيناش وين بتاكسي يمتد بباس يمتد يكونا استي هنا بلاش توات تنستش عند يتامم السو السلام عليكم دهنانا هوي يعارقش صبرارق منام بلاش بتمجي تباشي ملائكو تشو استغفار يدرقال لانشي او اسكمي مشي هاي تلكش اجل تقرته نعم تقرته لتكتلو قلت تشلاله ما تاهده دمو عندي تام مسو درسنا عندنا سباشي دمو والله انت زي نوملو حديث واندموج اول قدي حديثو نقفو كالاتشو تكفرالاتشو حديثو دمو ليلة ترقوم نو يالو اندانل عربي نو تاكالاتشو ياياتشو نو ما من مسلم يعود مسلما غدوة واتمالتنو إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح وكان له خريفا في الجنة كتنو كنا قروا الذي سنتبدا من نكسر ما وكان لباشون قليه طيب وعجبني بتامي قرمين دمو ولما وشنا نبي عيسى السلام يسكمت وتندي تارجن يتعامل مسوا عند من الدرس يسكمت وتمو بتعام دسيلان يقول وإذا عدت مريض معه إلا طيبا فهون ده زيادة لنا منيا يتعامل مسوا ببيتهم بستار كهده يهوني عن هنا نو يمتزان الزروق على ممكن كل تعبز له وين السنة يقولك على سنتين وين تسمع يحقر كار تسمو عليه من لو أكتشالها من دي والله أكتشالها لا نقولي ما يدهن وتوالى الله أستهيدها أنت والله العظيم نقولي ما يدهن وخلاص يا أخي إن دزي إيه بس تاكو بدوس وش تامون ببرك عند سامس بلا يكون عيتنا ناكم ولا توار خلاص نقولي وساعد نزازي فرضك زملا نعدي يبلا ندزي ندزي أكتر ندزي يهنا جر أن نجر عليه ولا تانية وأكثر عنده التفاؤل ولما تشوروا من يالو تسالوا نققر ساليالوا نققر تناقر ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم نفسوا له في الأجل يتعمل مسو ادميون أرزم اللتي لال عندما كتار يقول لي نسي أبو أنيس يسمعني أم محمد ليلة شم يعني كان يقايم كتاتر يالو كتار يقول لي يتعمل نفسوا له الأجل لال النبي صلى الله عليه وسلم ادميك امروا لك انديت اني يا راسي ادمي انكم قال تشمر الكلم انديت مندنو مالتو ايزو مندنو انت ايه بشتا دمو كزي باسا ادلم يمكراتاتو يالو نغير نغلكو موتاچو كو قرب انت كو مندنو مشراكو انت راي بشتا دمو بشتا تبلو لو لا لا الله يرحم راسو ندبس بس يا درس اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم إياك فكمن مر لكم هايتكو ألكم أنتوال أبشر أبشر إياك ترون قرنا سبني هنا نجا ومتعلقه سيل قويته أو تسفى درجان طيب إدميو أرزم كله ولا على أرزم كو ونموج إدميو أرزم كله توي القباتشوم يس أرزم كله تنجي من دنومي لو السو خلاص انقدي تسفى لي بقى حساوي كيران وزونا قر يحسبوا بقى كيران مالحنو وشي كذا قتل دمو من علو وإن استطعت عوذه كشال كدمو أرقيه كيف أرقيه يعني أنا نشكو زيارة نادر قالهم بلو هيدو أنا من منكم نقركم من ملسو تيت كونش بنا تتا أورتا سوش بحاميتا أنستو اللي التابلو يعني تشفرو منا من جزيبك أي ملسانو يمي تبكو كانشي ويم كانتي جيها دلم يقول إن استطعت عوذه عوذه مالك ارقيه رقيا درق الله من ترق الله كربت لنا ودرسو من ترق الله اللهم رب الناس أذهب البأس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما أنت جيتا ألانت كو كنا يمسط كو يلم وذاك جيتا كنا ستو إن بشتا كرب فرق هنك كلا دمو يعني أنا ستستو بكا هلو يالو بسنتو رقر قرقه اندي اهون نتولد الجار قوباك بيتاي بله اندي بله تهدان لك كيشال كنو كالشال كدمو ترو ترو خال الناس اسفاي الناس كون اتكالات السهيد إلان دينا دمو يقرمي وأكثر معه أن يصبر ويحتسب صبري اندي ادار قدمو بتعان تجعنبت أنت بتعان بزون تنار قلت ماتنو مكنياتهم صبر كلا درقي عند بشتام سوالو قلت نقري كسرار مجمرا بشتاو للك قلت هاي تشلم بمش بربرنا بمش اوه بمن هاي اللي علاكم من ديوم يبسان قلت تنيا دمو قاجري كسرار تمام؟ طيب كذاك ألا وتحرى أنسب الأوقات التهيد دمو زم فاسيد أنت دمي متشه قزياد اللم وان دموش بزون الساسات اللم عندي تمام سو لما زيرت النهد إني أبي متشن جزير نمرت على لا السوء مي متشو جزير نمرت على ذات يا أخي مرسي ميوس بس جزير نوران شنت بيتي مهد بس جزير هنال وهم دمو يتنو يتشفنوا شرك أن يهكمنا نقر يمك أي رب بس نقر دي هون الشلال بزي أنا اللي أصرفنا يمي تنجا بس جزير هون الشلال سوون دي مت أبدا هاي فلق مي أخي يسوون دم سبت أمسني نوان يقول له تأيك حتى يأيك ما كانوا شنكلات وأرست ملنا زيارة لازم فلق له بلا the right time ممرتو تجبينه لبشتام يعني لتنو لتهمنو كذا بخالة دمو يقول ولا تخرج إلا أن تدعوه إلى الخير يقربه إلى الله ويبتده عن الشر وخاصة عن الصلاة يهند موسى تقدر لا توتا وندمي دهنا له أو غريستي ملاسب أنا ما نوعد لهم كل جزي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أبدا سنت الصراحة ذهب والله إني تنش نو بكا كرات السوية دكا قب كرام شيء أنا سبحان الله الله دمو بالذاب القرآن دمو يبرح البدي تلو عنه شيء طيب كان هون يسرات قدام ذات رسام يسالة قداي ستستوسو كوتا أنت تألاتونه ولا جواد الله طيب كذا بمشارشة منالو لا تطول الزيارة إلا أن يريد هو نفسه إليه نصف ساعة أرسات أبو ساعة قلت تقره زرقته كالسقاسة النقاقر فابت يا أخي سبحان الله يتام مسو كبس بزون استيركونا يعني ولموش تقرابيس لهذه الشلال أنتن يا فران راقوتو لي وطاي الشلال لاندي نقر أنتن يا فران أنا اللو تشنمو يشنت بامت يتركب اللاتشو اللي بنتنو ببلتاتشو يشنت بلاستيك قوما أنا لك أيرو يفلقال أنتن يا فران سبحان الله العظيم لتنيا يفلقال أنتن يا فران لقرقروا راسو سرچو تتال أنتن يا فران تلزيل لصوص أرساتها تكمتو زيارة more than 10 minutes يلوم تنو كم نقر يلوم إلا أن يأذن هو السراسو ذاكاتشو እኔ በጭንቀት እየሰማኝ ነው። እስቲ ኮኔ ቁጭ ብላችሁ አውሩኝ እስቲ አጫውቱኝ ካለ ሱብሃንአላህ ተቀመጡ እንግዲህ አማ ካለ ካለ እንት ካለ ከሆነ ግን አትቀመጡ እሺ ይሄን ይመስላል እንግዲህ አልጨረስኩም እኔ ዛሬ አሁን የሰጠዋችሁ ያኒ አንዳንድ ካስተማርኩት አንዳንዱ ነው ሁሉም ባላስተምረውም ምክንያቱም ሰዓቱ በጣም ተነበር ሰዓቱ 45 ደቂቃ ብቻ ነው ይሄም ብዙ ከውጭ የሚደውሉ አሉ ደውለው የኔ ሰራተኛ ልታሰልን ፈልጋለች ወይም ደግሞ እባካችሁ ካሴት እንፈልጋለን ይቺ ልጅ በጣም ስራ ስለማትቆምናምን ይን ተዳኹላት እንባላለን አላ ኩል حال ይሄን ይመስላል ወንድሞች እና እህቶች እኔ ትንሽ ነብዚ ነው ዘግቼ የምትመጣው አሁን ትንሽ ለእናንተ እድል ስጠና يعني ትንሽ 5 ደቂቃ 7 ደቂቃ